بل قال كأنهم وأظن بينهما فرقا. قوله فلأنهم لا يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا لا يعلمون، لكن إذا كانوا عالمين لكن نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل بإنكار هذا القرآن فهذا أشد والعياذ بالله وأفظع. كأنهم لا يعلمون، إذا من نظر إلى هاتين الآيتين عرف قال هؤلاء الجهلة وأنهم والعياذ بالله عندهم من العتق والعناد ما أوجب أن يكونوا غير واقين بالعهد لله ولا بعباد الله. أين خبر كأن وين خبر كأن خبرها في التقييد كأنهم لا يعلمون الكتاب. عندك ثلاث كلام يا عبد الله؟ لا يعلمون جملة لا يعلم، ماذا تقولون؟ أيهما أصغر؟ نعم جملة لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، لو حدثت كأن وقلت هم لا يعلمون وين الخبر تصير؟ جملة لا يعلمون، الخبر موجود لكنه جملة. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين. نبذ فريق من الذين أوتوا نادى الواو في أوتوا هو المفعول الأول، نائب الفاعل في معنى المفعول به. لو قلت مثلا ضرب زيد فزيد مضروب هو بمعنى المفعول به، ولهذا نائب الفاعل في المعنى مفعول به. في المعنى مفعول به. جملة المبني المجهول هو المفعول. اي نعم، قبل ان تبنى المجهول هو المفعول به. اوتو تصريفة يعني الى في المضارع ولا ايش؟ لا الواو كيف يكون المجهول اصلا؟ لو كانت مبنيه للفاعل تقيل اتوا، كما في قوله تعالى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما بني المجهول أوتوا صار المفعول به نائبا للفاعل. الواو ليش كثير؟ الواو أوتوا أي اللي بين همزة والتاء؟ الواو من الفعل، الواو هي الفعل اللي هي الأخيرة. كيف الأخيرة؟ الواو الثانية نائب الفاعل اسم، والواو الأولى في أوتو هي فاء الفعل فهي من الفعل. تعرف فاء الفعل؟ لا، الهمزة زائدة. فاء الفعل هي الواو. أوتو أصله أفعلوا، على أصله أفعلوا، فالواو هذه هي فاء الفعل. الآن أوتو قلنا أنها نائب الفاعل، الواو الأول. لا، الواو الثاني هي الفاعل. أنت الحين كل هالسؤال عشان نفهمنا الواو الأولى هي نائب الفعل، نائب الفاعل. لا، الواو الثاني، الواو الأولى من الفعل هي فاء الفعل. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلوه هنا